إذا أمكن يعتبر بالجنس وليس بسائر الآحاد على الإطلاق. نعم. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ومن وجب عليه السيف قد يكون معينا وقد يكون جماعة. أما المعين فإن السيف يجب في أحوال كالقصاص، ومن بدل دينه كما في حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. هذه من موجبات السيف وهي من الحدود الشرعية. أو يكون السيف موجبه الكفر. ولكن ينبأ إلى مسألة، أن القتل والمقاتلة لا يستلزمان إيش؟ السيف. فقد يلزم السيف في حق جماعة أو فرد لا يكون إيش؟ كافرا، كقتال البغاة، فإن البغاة إيش؟ يكون كفارا أو مسلمين، فإن البغاة مسلمون ومع ذلك صح فيهم السيف. وكقتل القاتل فإن المقتول فإن القاتل مسلم، فمن عفي له من أخيه شيء ومع ذلك يقتل. وقد يكون كافر معينا أو جماعة يحرم في حقه السيف، كأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فإنهم حال قيامهم بالجزية وشروطها تحرم إيش؟ مقاتلتهم. وكالمعاهد وكالمستأمن ونحو ذلك، فلا ترى أن تلازما بين السيف وبين الكفر. نعم. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا نرى الخروج على أئمتنا أي على أئمة المسلمين وهم سلاطينهم الذين أقاموا أصل الإسلام، الذين أقاموا أصل الإسلام، وإن جاروا أي وإن ظلموا، سواء كان هذا السلطان مؤمنا بارا راشدا قائما بالعدل والقسط، أو كان مسلما ولكنه ظالم ومقصر سواء من جهة نفسه أو من جهة رعيته، فإن تقصيره وظلمه لا يكون مسوغا للخروج عليه، بل الأصل طاعته فيما هو بالمعروف. وهذه جملة يعبر بها أهل السنة كثيرا، وهي أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، ومن باب أولى أئمة العدل، ومن باب أولى أئمة العدل. وهذه الفتنة تعرض للمسلمين في بعض أحوالهم، وقد سبق في التاريخ أن خرج من خرج على نوع من الاجتهاد لدفع ظلم من الظلم، فصار بهذا الخروج من الشر والفساد ما هو أكثر من ذلك. وترى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم هذه المسألة كثيرا، ويجزم بأنها من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، والطاعة كما هو معلوم مقيدة بالمعروف. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفقهها، وهي مقام من مقامات الديانة التي يجب على المسلم أن يتدين بها، فإنه إذا كان ولي الأمر مؤمنا أو كان ولي الأمر مسلما محققا لأصل الإسلام قائما به لزمت طاعته وحرم الخروج عليه بالسيف أو حتى بالقول. نعم. قال: ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. أي ونرى طاعتهم بالمعروف من طاعة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي أميري فقد عصاني، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. نعم. قال: ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وندعو لهم بالصلاح والاستقامة والمعافاة والهداية ونحو ذلك مما هو موجب لمصلحتهم ومصلحة الرعية. نعم. قال: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذا من أصول أهل السنة وأئمة السلف، وهو أصل ذكره الله في كتابه كثيرا، ومنه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا يجب حسم مادة الافتراق والتنازع، ولا سيما إذا كان الافتراق على مسائل ما كان السلف يجعلونها أصلا، وهذا مما ينبه إليه الإخوة كثيرا في دعوتهم وفي تقريرهم وفي كلامهم وفي أعمالهم، وأقوالهم. ومع كثير من الأسف فقد شاع كثير من الافتراق بين أصحاب السنة والجماعة اليوم لمسائل ما كان السلف يعدونها أصلا. ومن هدي السلف والاقتداء بهم أن يكون الإجماع إجماعا، وأن يكون الخلاف خلافا، وأن يبقى الاجتهاد اجتهادا إلى غير ذلك. وأما أن تحول مسألة هي محل نزاع بين السلف إلى عصم ولوازم يجب الاختيار فيها بأحد القولين ويعد هذا هو مذهب السلف أو الآخر كما أسلفت التعليق على ذلك، فلا شك أن هذا من المخالفة عند التحقيق لمذهب السلف. وعليه لا يجوز بحال أن يقال إن هذا لا يصلي الصلاة السلفية. تقول كيف الدليل؟ قال عرفت أنه ليس سلفي بصلاته. كيف عرفت أنه ليس سلفي بصلاته؟ قال إنه إذا رفع من الركوع وضع يده على الصدر، والسلفيين لا يفعلون ذلك. هذا غلط، هذا لا شك أنه غلط. هل تعلم أن كثيرا من أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد وجماعة كانوا يرون وضع اليدين على الصدر بعد الركوع؟ ومعلوم أن كثيرا من أئمة السلف، وكان هو قول أكثر الفقهاء، أنهم لا يرون وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بل يرون الإستان. فليس المقصود هنا الانتصار لهذا القول أو الانتصار لهذا القول، لكن مثل هذه المسألة لا يجوز أن يميز بها السلفي عن غير السلفي. هذا التمييز لا شك أنه غلط، وما كان الأئمة يميزون أهل السنة باجتهاداتهم وباختياراتهم، مع أنهم أفقه للدليل من المتأخرين. وإن كان البعض قد يتأول فيقول إن هذا مخالفة للسنة والسلفي لا يخالف السنة، نقول هذه كلمة مجملة، وتحقيق أن من يضع يديه على الصدر أو خلاف ذلك، لو قال قائلنا العكس، تحقيق أن هذا بالضرورة مخالفة للسنة، هذا دونه خرط القتاد. ومقام الاستدلال عند السلف أيها الإخوة مقام دقيق، لولا قصر الوقت لاستطردنا في ذلك. أضرب مثل بمسألتين على الاختصار. ترون أن العامة من أئمة السلف من الفقهاء والمحدثين يذهبون إلى أن طلاق الثلاث ثلاث، مع أنه جاء في صحيح مسلم من حديث طاووس عن ابن عباس أنه قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنافل وأمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فحديث ابن عباس هذا الذي رواه مسلم من رواية طاووس صريح في أن طلاق الثلاث زمن النبوة وأبي بكر وفي صدر من خلافة عمر أن طلاق الثلاث إيش؟ واحدة. فإذا أردنا الأخذ بالمقدمات الذهنية المبدئية اليسيرة قلنا السنة صريحة في أن طلاق الثلاث إيش؟ واحدة، مع أنك ترى أن العامة من السلف يرون أن طلاق الثلاث إيش؟ ثلاثة. حتى قال ابن رجب واعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدة، مع أن هذا الإجماع الذي ذكره ابن رجب يخالفه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكر أن هذا قول طائفة من السلف. ليس المقصود ذكر المسألة هنا، إنما المقصود أنك مع هذا السند الذي ظاهره الصحة والاستقامة ورواه مسلم إلا أن العامة من السلف خالفه. وترى أنه روى أبو داود وغيره عن ابن عباس في مسألة المناسك أنه قال من ترك نسكا فليهرق دما، وترى أن هذه اللفظة مجملة، ماذا يريد ابن عباس بالنسك؟ ترى استقر عند عامة السلف من الفقهاء وأهل الحديث أنهم يرون أن من ترك واجبا في الحج وجب عليه إيش؟ دم. وهذا مستقر عند المذاهب الأربعة وغيرها، وإن كان البعض يقول خالف في ذلك عمر. لما؟ قال لأنه سئل عن المبيت في مزدلفة وقال افعل ولا حرج، أو قال لا شيء عليك، أو قال استغفر الله. هذا ليس تحصيلا للمخالفة. لما؟ لأن واجبات الحج هل هي معينة بالإجماع؟ معينة أو ليست كذلك؟ فيها خلاف كثير، المبيت منها فيها خلاف، مزدلفة منهم من قال ركن، منهم من قال واجب، منهم من قال سنة. فإذا مثل جوابات عمر أو غيره لا يلزم أن تكون دليلا على أن عمر كان يرى أن ترك الواجب لا شيء إيش فيه. فالمقصود أن العامة من السلف استقر عندهم أن من ترك واجبا فعليه دم وإن اختلفوا في تعيين الواجبات. دليلهم قول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما. السؤال لماذا استدلوا بهذا الأثر؟